طب هل العضو يجب غسله دائما بالماء ام يكفي مثلا مسح بالمحارم؟ مثلا يكفي. يكفي مسح بالمحارم نعم حتى لو كان ناشف، مثلا نشفت النجاسة عليه وهو موضوع ذاكر الورقة. الله يهديك، هذا سؤال خطأ. واحد يقول حتى لو كان مبلول، مش حتى لو كان ناشف. الناشف ينشف. همسألك ايوه الناشف، لا هو ناشف من لكن شو عم تقول حتى لو كان ناشف؟ صحيح اه الساعة اي غيره.